هذه رسالة مقدمة من المستمع ظافر معاضه الشهري، يقول: أرى كثيرا من الناس إذا مات لهم ميت واجتمع الناس إلى المقبرة لدفنه، يقوم أهل البيت أو أهل الميت بذبح شاة للناس الذين دفنوا الجنازة، فهل تعتبر صدقة عن الميت وهل هي جائزة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كون أهل الميت يصنعون طعاما يأكله المشيعون للجنازة هذا خلاف السنة، والسنة أن يعمل لهم طعام ويقدم لهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. وبناء على هذا فلا أهل الميت حينما يصنعون طعاما يذبحون ذبيحة ويقدمونها للمشيعين أو للمعزين هذا بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في عملنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق. هذا سؤال من أو عدة أسئلة من المستمعة أم وعد السدحان من الرياض، تقول في سؤالها الأول: هل يشترط لقراءة المرأة في القرآن الكريم أن تكون محجبة كحجاب الصلاة بحيث لا يظهر إلا وجهها وكفاها؟ الجواب: الحجاب مشروع إذا كانت المرأة ترى الرجال الأجانب، ويشرع لها كشف وجهها في الإحرام وفي الصلاة، لكن بشرط ألا يراها الأجانب. وإذا كانت في بيتها تقرأ القرآن سواء كانت منفردة أو كان عندها أحد من محارمها فلا مانع أن تقرأ القرآن وهي ليست بمتحجبة. ومما يؤسف له في هذه المناسبة أن كثيرا من الناس يدعو إلى السهور بحجة أن الحجاب لا يشمل الوجه، وهذا في الحقيقة خلاف دلالة القرآن وخلاف دلالة السنة. ومن أبلغ ما جاء في القرآن قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فإذا ضربت المرأة خمارها من فوق رأسها على جيبها فهذا يدل بدلالة التضمن أن الوجه داخل في ذلك. والآيات في هذا الموضوع والأحاديث كثيرة، ولكن الشيء الذي أحب أن أنبه له هو أن الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس داخلا في دلالة الحجاب هذا القول مخالف لدلالة القرآن ولدلالة السنة. وبالله التوفيق. لها سؤال آخر تقول فيه: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ هل بعد الأذان بساعة أو بساعتين؟ فقد سمعنا أنه ينتهي بثلث الليل الأول، فكيف يمكن تقدير ثلث الليل؟ وهل يبدأ الليل بغروب الشمس؟ الجواب: أولاً أن وقت العشاء وقت ضرورة ووقت اختيار، فأما وقت الضرورة فإنه ينتهي بطلوع الفجر يعني الفجر الثاني، وأما وقت الاختيار فإن الأدلة التي جاءت دالة على تحديد نهايته منها ما دل على ثلث الليل، ومنها ما دل على نصف الليل. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى الحديث، وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، ففي هذا نص على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. وبهذا تكون الأدلة التي جاءت دالة على التحديد بثلث الليل داخلة في هذا التحديد، ويكون هذا الحديث هو الذي يعتمد عليه من جهة النهاية. ثانيا، أن الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، وبناء على هذا فإذا كان الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 9 ساعات، فإن نصف الليل يكون 4 ساعات ونصف، فينتهي وقت العشاء بعد نهاية الساعة 4:15، ويكون ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، وبالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول فيه: ما حكم جهر المرأة بالصلاة الجهرية إذا كانت منفردة وليس حولها رجال أجانب، وما حكم جهرها أيضا بصلاة الوتر؟ الجواب: إذا كانت المرأة تصلي صلاة جهرية كالمغرب والعشاء وصلاة الفجر وليس عندها أحد من الأجانب يسمع صوتها، فلا مانع من جهرها في القراءة. وكذلك بالنسبة لصلاة الليل، إذا كانت من النساء اللاتي يصلين صلاة الليل ويختمن صلاتهن بالوتر فإنه لا مانع من الجهر، على أن هناك تنبيها وهو أن من الناس من يكون الجهر أصلح له من جهة أنه أحسن له من جهة التدبر، ومن الناس من يكون السر أصلح له من ناحية التدبر. وعلى كل حال فكل شخص يعرف حالته في ذلك وما يناسب له، وبالله التوفيق. بقي سؤال أخير من أسئلة الأخت أم وعد السدحان من الرياض، تقول فيه: ما حكم إرضاع الطفل من ثدي أمه بعد أن يتجاوز عمره 2 سنة؟ فقد رأينا كثيرا من الأمهات يرضعن أطفالهن وهم فوق 2 سنة. الجواب: يجوز للمرأة أن ترضع طفلها بعد 2 حولين إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك، وقد قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع ميم عين نون من عنيزة، يقول: أنا شاب تزوجت منذ أكثر من سنة ونصف، وبعد الخطبة فرض علي والدي مبلغا كبيرا من المال لم تجري العادة على دفعه في أوساط الناس كمهر لأهل العروس ومن مالي الخاص، وكنت وقتها جاهلا في مثل هذه الأمور، وقد وعدني قبل أن يتم الزواج بأن أثاث البيت الذي سوف أسكنه سيكون عليه هو، ولكنه لم يفي بوعده حيث قمت أنا بتأثيثه، ولما كنت في أمس الحاجة إلى المال أعطاني والدي مبلغا معينا كإعانة منه على أمور الزواج، وبعد أن تم زواجي والحمد لله بمدة بدأ يطالبني باسترداد هذا المبلغ الذي أعطاه لي، مدعيا بأنه قد استلفه من أحد أصدقائه، وكأنه بذلك لا يريد مساعدتي بشيء، وأنا الآن أسكن في بيت بأجرة، كما أني نادم على دفع هذا المهر الكبير الخيالي، فأرجو منكم الإجابة عن سؤالي، وهو: هل علي ذنب إذا لم أعطي والدي هذا المبلغ من المال، أم ماذا أفعل علما بأني لا أملك هذا المبلغ في الوقت الحاضر؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فإن النية المعتبرة في هذا المبلغ هي نية أبيك، وقد بين لك أبوك أنه يريد استرجاعه، وبناء على هذا فيكون إعطاؤه هذا المبلغ لك من باب القرض لا من باب العطية، وعلى هذا الأساس فإنك تعيده له بالطريقة التي تتفق عليها أنت وأبوك، وبالله التوفيق. المستمع يقول أن والده أعطاه المال كإعانة منه، فيبدو أنه لا يقصد منه القرض. قول السائل كإعانة منه هذا مبني على احتمال قائم في نفس الابن أن أباه يريد ذلك، لكن ما دام أن والده طلب استرجاعه منه فحينئذ يكون إعطاؤه له هذا المبلغ من باب القرض لا من باب العطية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان الأب يريد الرجوع في هبته فهذا أمر راجع إليه، وقد جاءت الأدلة دالة على أنه يجوز للأبي أن يعود في هبته، وهذا استثناء من الأدلة الدالة على أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، واستباحة ورجوع الأبي في هبته على ولده هذه راجعة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع صالح جايد صالح اليماني، مقيم بالمنطقة الشرقية الخبر، يذكر أنه متزوج وله 7 أولاد، ولكن زوجته في حملها وولادتها دائما تتعرض للخطر، فيسأل: هل يجوز لها استعمال ما يمنع الحمل حفاظا على سلامتها؟ الجواب: الله جل وعلا له سنن كونية وله سنن شرعية، فإذا حصلت مخالفة من الناس لسننه الكونية أو لسننه الشرعية فإنه يحصل من الفساد ما يكون بقدر ما حصل من هذه المخالفة. ومن سنن الله الكونية أنه خلق آدم وخلق زوجه منه كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حينئذ سنة الله الكونية في هذه الناحية هي حصول التناسل في ذرية آدم من الذكور والإناث. وأما المخالفة للناحية الشرعية في هذه المسألة فذلك أن القضاء والقدر بيد الله جل وعلا، وقد يستعمل الإنسان الحبوب معتقدا أن هذه الحبوب مؤثرة في طبعها، وبهذا يكون قد خالف سنة الله جل وعلا الشرعية، من جهة أن الله هو الواحد الأحد المتصرف في خلقه، فاستعمال هذه الحبوب لا يغير من قضاء الله وقدره شيئا. لكن إذا أراد الشخص أن يعطي زوجته هذه الحبوب فإذا كانت الضرورة تقتضي ذلك بموجب تقارير طبية وأن هذه الحبوب لا ينشأ عنها ضرر زائد عن المصلحة المرادة منها ولا ينشأ عنها ضرر مساو للمصلحة، فإن هذا يكون جائزا في هذه المسألة ويكون من باب الرخصة لا من باب العزيمة. أما كون المفسدة راجحة فهذا قد دل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا شك أن ما ترجحت مفسدته على مصلحته فإنه يكون ضارا، وأما إذا تساوى فيه جانب المصلحة والمفسدة فإنه يجتنب عملا بما تقرر من القواعد الشرعية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.